أول الأسئلة متعلقة، أحد الأخوة يسأل يقول تبدأ الاختبارات إن شاء الله يعني النصف العام، النصف الأول للعام الدراسي، فيطلب الإيقاف، وأنا إذا رأيت حقيقة غالب الطلاب غير موجودين، مشغولين أيضا في الامتحانات التي تقدمت، فنحن نتوقف إن شاء الله إلى يعني قبيل نهاية الشهر ثم نعود، وإن شاء الله نعود بنشاط أكثر كهذين الأسبوعين، نحاول أن نقطع مسافة وأن نسير ماذا في الكتاب، ونستمر إن شاء الله حتى الاختبارات القادمة إن شاء الله. الأخ يقول هل يجوز لجار المسجد أن يوصل ماسورة من حمام بيته إلى بيارة المسجد؟ الجواب لا، لأن هذا نوع من التعدي فلا يجوز له، يعني لا يجوز له، لأن المسجد ينبغي أن يوصل إليه الخير ولا يوصل إليه مثل ذلك. يعني الإنسان لو قيل هل للإنسان أن يمد إضاءة إلى المسجد لقيل نعم، هل الإنسان أن يمد ماء إلى المسجد إذا كان المسجد لا يوجد فيه ماء ليتوضأ الناس؟ نعم، هذا عمل عظيم وفضل يثاب عليه الإنسان ويجر عليه. هل له مثلا أن يفرش المسجد إلى غير أي عمل تفعله؟ وتعلمون قصة المرأة التي كانت تكنس المسجد وماذا كان لها من الثواب، وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وأنه صلى عليها. إذن أي عمل فاضل يعمل في المسجد فيه خير، أما أن ينقل الإنسان أوساخه إلى بيارة المسجد وإن كانت بيارة فلا ينبغي. الأخ يقول هل يجوز أخذ أجرة الإرسال لزميلي في حوالة مبلغ؟ أما إذا كنت أنت تأخذ هذا لأنك وتحول له فلا ينبغي، أما إذا كان نفس المصرف الذي حولت عن طريقه أخذ فلك أن تطالبه بذلك، هذا حق لك، يعني أنت ما على المحسنين من سبيل، يعني أنت أخذ منك أجرة إرسال، وهذه الأجرة لا شك مما يجوز، لا ندخل في التفصيل، فلك أن تطالب. أما مجرد أنك تحمل مبلغا إلى أخيك من زميل قال أوصله لفلان فتقول يا فلان أنا جيت فأعطني مقابل، لا، هذا لا ينبغي. لكن هو لو أراد أن يكرمك من ذاته دون أن يكون مقابل هذا أمر راجع له. الأخ يقول هل يحل للجائع أن يأكل ثمر في حديقة غيره بغير رضاه؟ هذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء، يعني أطالوا الكلام فيها، هل يجوز للإنسان أن يأكل ثمرا من بستان لغير أولاء؟ يعني إذا مررت ببستان وفيه ثمر معلق كالعنب وكذلك أيضا كالرطب، أو فيه مثلا زرع كالحب وغيره، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه مسألة أيها الإخوة فيها تفصيل. بعض العلماء يجيز ذلك إن مررت لك أن تأكل من المتساقط، أو إذا كان الباب مفتوحا ويدخله الناس، أو عرف من عادة صاحب هذه المزرعة أو البستان أنه يأذن فلك ذلك، هذا عند الحنابلة. جمهور العلماء لا يرون ذلك، الحنابلة عندهم تفصيل، في رواية يأكل من المتساقط، وفي رواية يأكل حتى من المعلق دون أن يحمل معه خبنة، يعني في جيبه في ثوبه في زنبيل معه في كيس ليس له أن يحمل، لكن أن يأكل نعم، وعللوا ذلك. وفي المذهب أيضا تفريق بين الثمرة وبين الزرع، فقالوا الثمرة إذا رأى الإنسان العنب المتدلي أو الرطب تجد أن الإنسان تميل نفسه إليه وتتعلق به، فتجد أنه يتجه إليه أكثر فيؤذن له. أما بالنسبة للزرع فقالوا لا، وبعضهم قال لا، يأكل من الزرع يأخذ من الحب فيفركه ويأكله. المهم أنك إذا مررت ببستان فوجدت شيئا ساقطا فلك أن تأكل، وهذا جاء فيه حديث دون أن يكون خبنة، يعني أن تحمل معك شيئا، فهذا أشار إليه الحديث من حين العموم. فإذا كان ذلك دون أن تحمل معك شيئا أو دون أن تسقط من الثمر فتحدث ضررا في الأشجار. الأخ يقول البعض يضع قطعا معدنية يعلقها في يده ويزعم أن الطب أثبت أن لها تأثيرا. ما أدري هذه الحديدة التي يضعها، ربما تكون هذه الحديدة رقية من الرقى التي لا تجوز والرقية تجوز من القرآن، ربما هو وضع هذه الحديدة ويعتقد فيها اعتقادا غير طيب. أما إذا كان طبيب من الأطباء يوجد عند هذا الإنسان مرض وحدد له بأن يضع قطعة قماش أو قطعة حديد في مكان معين وكان هذا الطبيب موثوقا به وفيه مصلحة ثابتة، نعم. أما أن يتخذ وذلك وسيلة وأن يعتقد بأنها تنفع وتضر من دون الله فهذا أمر أيها الإخوة لا يجوز، لأن الإنسان لا ينبغي، حتى أيضا نفس العلاج والدواء لا ينبغي للإنسان أن يعتقد بأنه ينفع ويضر من دون الله، فإنما تجعل ماذا الأصل في الشفاء في أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا سبب من الأسباب، ألا عباد الله تداووا، إذن التداوي مطلوب، ولكن لتعلم بأن ماذا الذي سبب الذي يسبب لك الشفاء إنما هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تعتمد عليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. الأخ يسأل عن مسألة مهمة، يقول ما هو فضل شهر الله المحرم ونحن الآن كما ترون فيه وصيام يوم عاشوراء وما هو سبب؟ يعني نقول باختصار شهر الله المحرم كما تعلمون أيها الإخوة هو من الأشهر الحرم المعروفة الأربعة التي رابعها رجب. هذه الأشهر الحرم لا شك لها فضائل، لكن ليس لأحد أن يخصها بعبادات دون أن يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نجد بعض الناس يخصون رجب بصيام معين وبقيام ليلة وغير ذلك. أما شهر الله المحرم فلا شك بأنه من الأشهر الحرم، وهو من الأشهر التي نص الله تعالى عليها فيك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وسؤال الأخ هو حول صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر، سمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر، والناس يتفاوتون فيه، فمن الناس من يصومه استجابة واقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من إذا جاء هذا اليوم فعل المنكرات على بناء على أوهام أو أخطاء ادعوا أنهم وقعوا فيها وأنهم ضلوا الطريق. ولكن لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل عنه رسول الله، قالوا ذاك يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه نبيه موسى من فرعون. أنتم تعلمون كما قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وكان يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم وأن موسى وضع في الصندوق في تابوت وأنه ألقي، وقصته معروفة، أشار الله سبحانه وتعالى أن يقذفه في التابوت فألقيه في اليم. فلما قال رسول الله أنا أحق بأخي منهم لأن موسى هو نبي ولم صلى الله عليه وسلم.